ما انا بني ادم يا بابا. مش باين ما انت تنفع حاكم لمصر من بعدي. ده انا حاكم كويس قوي، ده اللي سبس قال لي كده. دول الناس كل ما يشوفوك يقولوا محمد علي ما خلفش. ليه يا بابا؟ ده انا كويس اهو. كويس ايه وانت تخين جسمي وعقلي؟ شوف كرشك. مالك بيه يا بابا؟ انا مش قايلك تركب خيل تجري تعوم في البحر؟ بعمل كده كل يوم انا وميسيو فرديناند. هو فين؟ بيجهز الخيل يا بابا. على الله يقدر يخليك تخس شوية وانت بقيت زي الشوال يا سي سعيد. طبعا هخس يا بابا. تعال يا ميسيو. ايوه السيد باشا. جهزت الخيل؟ ها؟ خيل؟ ايه خيل؟ شت. ابويا سمعنا اصله. حصان جاهز لسه طالع من الفرن. حصان طالع من الفرن. قصدي المكرونه. مكرونه؟ الله، صينيه كبيره. وطي حسك احسن ابوك يسمعك تروح في داخيه. اسمع يا ميسيو ديليسيبس، تعرف انا بحبك قد ايه؟ قد ايه باشا؟ قد المكرونه. ميرسي وانا يجيب لك مكرونه كتير. بكره نرد لك الجميل يا ميسيو ديليسيبس. انت لسه فاكر يا ميسيو؟ طبعا انا اول ما قريت في الجورنال انك بقيت والي فرحت كتير وقلت لازم نروح نهني سعيد باشا العظيم. متشكر ميسيو. وانا ميرسي كتير على الرحله الجميله دي. مش تفرج الضباط العاب الفروسيه ميسيو؟ نلعب على الحصان يعني. هاتوا حصان ننط بيه على الحواجز. برافو مسيو دي لسيبس، برافو. عظيم مسيو فرديناند. تعال بقى، تعال نضرب نار. برافو مسيو، انت فلتة من فلتات الزمن مسيو دي لسيبس. ميرسي. اضربوا كده انتوا ظباط، الشاطر يضرب التينة الشوك اللي هناك دي ويصيبها. انا طز فيك كله ولا واحد فيك صاب. اضرب انت ميسيو فرديناند. برافو ميسيو ديليسيبس، برافو. تعال بقى في الخيمة، في مفاجأة. ايه دي؟ صريط مكرونة. انا بكلمك كمان في حاجة مهم. انا بفكر نعمل واحد قنال مية بين بحر أبيض وبحر أحمر. أما فكرة ميسيو، يمشي في القنال بواخر ومراكب، يقرب الشرق من أوروبا، التجارة يكتر وانت يكسب. أنا موافق تمام. أول ما نرجع مصر فكرني إحنا نتكلم عشان نعمل القنال دي. ده كلام عظيم. مكرونة. متشكر لكم يا حضرات الأناصل، متشكر على تهنئتكم برجوعنا من رحلتنا، وأحب بالمناسبة دي أقول لكم إن أنا عزمت على شق برزخ بين السويس وحفر قناة بحرية للملاحة. على طول كده؟ إزاي سموه خديفي؟ نعمل شركة كبيرة من الأغنياء في جميع الأمم تحفر القناة، مش كده ميسيو ديليسيبس؟ كده مولاي كده. الفكرة ان احنا نقرب المسافة بين اوروبا والشرق، ودي فكرة بتاع مولانا خديفي. هو اخترعها. ايوه ابتكار رائع من مولايا، وبعناية بتاعه يتم مشروع جواز بحر ابيض من بحر احمر.

إلا نخلص حفر قناة. لا لا مشي عايز ابني، أنا عارف هو موت قريب، أنتوا قتلتوه زي ما تقتلوا عباس، عايزين تقتلوا ابني، عايز أشوفه قبل ما أموت. مشي أنا عيان، مشي أنا عيان. استغلوا، يلا اضربوا الفاس بالقوة، يلا كله يستغل، وإلا ما فيش مية ما فيش فلوس. انت استغل. ساكت ليه؟ تعبان. لازم تستغل. عايز مية اشرب. انت مش خدت التلات بلعات بتوعك؟ لسه عطشان يا مال. وايه التلات شفطات في الحر دي؟ هنجيبه منين مية؟ مية مش قبضت تلاتة قروش بتوعك؟ انا باخد مية فضة بس. كفاية عليك. لكن انا عيان مش قادر اشتغل. موت انت، يجي مرته احسن لك. مش حرام؟ حرام. وبعد ما تم حفر القناة كان في 120,000 جنازة في 120,000 أسرة مصرية. هم أسر العمال اللي اندفنوا في الرمال وحفروا مع القناة قبورهم. وفي نفس الوقت أقام خديوي مصر إسماعيل ربيب الاستعمار، أقام احتفالات بتجري فيها أنهار من الخمر بمناسبة جريان المياه في قناة السويس، وبدأ عبور البواخر في القناة. وكان ده يوم 16 نوفمبر سنة 1869، وتكلفت الحفلات دي 1.5 مليون جنيه، وحضرها إسماعيل وأوجوني إمبراطورة فرنسا وإمبراطور النمسا وملك المجر والأمير عبد القادر الجزائري وولي عهد بروسيا والوزراء والسفراء. ووقف المنسنيور بوير وعز نابليون الثالث. كتير قوي عمال ماتوا خالص تحت الرمل، وكان الرمل صحراء كبيرة اندفنوا فيها، لكن بقت القنال جنة حلوة بفضلهم. الله يرحمهم. وجري دم العمال المصريين يربط بين البحرين، وجريت أموال المصريين من بين أصابع إسماعيل بيصرفها على ضيوفه هو على أجني، وعمل لهم ولائم، وعمل كمان بلو يعني حفلة رأس بلهجة أهالي زمان. وما حضرش ديليسيبس حفلة الافتتاح لأنه كان بيعقد زواجه مضطر على كريمة صحفي زائر. ومن البزخ أنشأ إسماعيل دار الأوبرا، وكلف فيردي يعمل أوبرا عايدة، وما تمتش قبل الاحتفالات، فقدمت دار الأوبرا لفيردي برضو ريجوليتو. ريجوليتو، أتعرف أني أحب؟ تحب؟ حقا يا مولاي. هل سبق لك أن أحببت أيها المشوه؟ أحببت أنا؟ ما لي بالحب، أنا أعيش بعد وفاة زوجتي لوحيدتي. ولكنني أحب ولو أني لا أحب العشاق. أعرفك يا سيدي لا تقيم على غرام واحدة. وظيفتي في الحياة هي وظيفة النحلة التي تنتقل من زهرة إلى زهرة ترشف رحيقها. ومن حبيبتك الجديدة يا سيدي الدوق؟ لن أدلك عليها، ستراها يوما ما. لا لا، هذه ابنتي وحيدتي، لا تخطفوها، لا تسلبوني إياها.

وطردناهم من أراضي والدم الغاصب روينا والدم الغاصب روينا باسم الوطن اللي عهدنا لما ينادي اللب نيدا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله هدي يا أرض وسموات نفدي وطننا ونحمي حياته من ضاع منا العمر فدا من ضاع منا العمر فدا باسم الوطن اللي عهدنا لما ينادي اللب نيدا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ودارة المعركة في بورسعيد أيام كانت على المعتدي نكبة وعل معاه الشعب كله تكتل مرة واحدة وقام يحفظوا درس قاسي عمره ما ينساه وبقى القناة الملكنة مش عايزة أي كلام وطردنا منه غريب الدار وطهرناه اتحدنا وانتصرنا على الاعادي وخدنا طرنا بالدماء نكتب شعرنا اغلى شيء في الدنيا مصر اغلى شيء في الدنيا مصر يلي حتعدي القناة يلي حتعدي القناة ادفع الرسوم لمصر ادفع الرسوم لمصر مصر كانت للقناة والقناة اصبح لمصر يلي حتعدي القناة يلي حتعدي القناة ادفع الرسوم لمصر ادفع الرسوم لمصر حق كان ضايع علينا والنهاردة رجع إلينا عمره ما يطير من إيدينا طول ما فيك رجال يا مصر يلي حتعدي القناة يلي حتعدي القناة ادفع الرسوم لمصر ادفع الرسوم لمصر مصر كانت للقناة والقناة أصبح لمصر يلي حتعدي القناة يلي حتعدي القناة ادفع الرسوم لمصر ادفع الرسوم لمصر بالسلامة تسير خطاك يلي مرشدنا معاك من هنا مش من هناك من بلدنا الحلوة مصر يلي حتعدي القناة يلي حتعدي القناة ادفع الرسوم لمصر ادفع الرسوم لمصر مصر كانت للقناة والقناة أصبح لمصر يلي حتعدي القناة يلي حتعدي القناة ادفع الرسوم لمصر ادفع الرسوم لمصر قدمت الإذاعة المصرية فرحة التأميم بسم الله بسم الله عالمستعمر شهدنا بسم الوطن اللي عهدنا لما ينادي اللب نداء بسم الله بسم الله فرحة التأميم برنامج غنائي من تأليف فتحي أورا وضع موسيقاه